قل أحسن الله إليكم، قد سمعت من بعض أهل العلم أنه ينص على أن الحاكم المتغلب يسمع، المتغلب يسمع له ويطاع، فمتى يقال للحاكم أنه متغلب؟ نعم، الولاية، هذه الولاية متى تثبت الولاية لولي الأمر؟ بماذا؟ بواحد من الأمور الثلاثة. الأمر الأول اختياره للحل والعقد، اختياره للحل والعقد، وهم الأعيان والوجهاء يختارون ولي الأمر ورؤساء القبائل. وليس المرض الاختيارات والانتخابات أنه جميع الانتخابات من كله مهب ودب مثل الانتخابات الآن، في انتخابات تؤخذ بالأصوات، أصوات المجانين وأصوات النساء والمرأة كلهم مأخوذ وتشترى الأصوات. لا، الاختيار لأهل الحل والعقد، العقلاء رؤساء القبائل العين وجهها، والباقي تبع لهم. أما المرأة والنساء وضعيف العقل ما له دخل في هذا، تبع لغيره. هذا الاختيار الشرعي. الآن صار بالأصوات، اختراع الأصوات، كم الأصوات مهب ودب من الأصوات، ولو كان امرأة أو طفل أو مجنون ما في مانع، أو حتى يشترى الأصوات، هذا مو شرعي. هذا الأول، اختيار أهل الحل والعقل، مثل ما ثبت الخلافة للصديق واختيار أهل الحل والعقل بالإجماع. ثبتت الخلافة أيضا لعثمان بن عفان بالإجماع، ثبت الخلافة لعلي بن أبي طالب بمبعث أهل أكثر أهل الحل والعقل. الثاني بولاة العهد من الخليفة السابق، كما ثبت الخلافة لعمر بولاية العهد من عيش من أبي بكر. ولم تثبت الخلافة من اختيار أهل الحل والعقد من عهد الصديق الخلافة إلى الآن. الرابع الثالث أن يغلب الناس بسيفه وسلطانه، قاتلهم وغلبهم بقوة سلطانه حتى استب الأمر، تثبت الخلافة له بإيش؟ بالغلبة. إذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسمع الناس الوطيع واستتب الأمن، خلص انتهى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع، وإن تأمر عليك عبد حبشي كان رأسه زبيبة. لو كان الاختيار اختار عبد الحبشي، لا، ما نختار لا من قريش، إذا الأئمة من قريش، وإذا كان فيهم من يقيم شرع الله لا زال هذا في هذا اثنان ما بقى في هذا الأمر، يعني في قريش ما بقي منهم اثنان. إذا كان الاختيار اختار من قريش مثل أبي بكر مثل عثمان، اختار لنا، نختار من تتوفر في الشروط. إذا كان ما هو الاختيار لنا بالقوة الغلبة نسبة، ولو عبد الحبشي، ولو كان عبد الحبشي مجد على طرح أو بولاة العهد. هذا هو، هذا الذي سمع قول السائل سمعت، هذا هو. إذا تغلب خلاص ثبت، فإذا جاء آخر لنازعه فلي تغلب يقتل الثاني. لماذا؟ لأن استتب الأمر الأول. إذا جاءكم من جاءكم معهم كما سألت الحديث في مسلم، من جاءكم أمركم جميع يريد أن يفرقكم فاقتلوا الآخر، فاقتلوا كان من كان. وفي الحديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا إيش؟ الآخر ولا الأول؟ فاقتلوا الآخر منهم. فعرفت يا صاحب السؤال، عرفت الحديث هذا، قلت سمعت أنه المتغلب هذا المتغلب، إذا تغلب واستتب له الأمر خلاص ثبت له البيعة. فإذا جاء أحد ينازعه يقتل الثاني، لأنه هو الذي أراد يفرق كلمة المسلمين. نعم.